بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: رأيت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب سنة العشاء بعدها وقبلها، أي ما ورد من النصوص والأحاديث في سنة العشاء. والمصنف رحمه الله يطلق السنة على عموم ما ورد من النوافل الذي يكون قبل الصلوات وبعدها، ويدخل في هذا السنن المطلقة والرواتب التي تكون قبل الصلوات الخمس أو بعدها. وسبق أن ذكر السنن الصلوات، وهنا يذكر سنة العشاء وما يكون من السنن بعدها وقبلها. قال: فيه حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. هنا اكتفى المصنف بالإشارة إلى هذين الحديثين، وقد سبق أن ذكرهما في باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض. وحديث ابن عمر قوله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فهذه هي الراتبة البعدية التي تكون بعد صلاة العشاء، وهي من السنن الرواتب، وهي داخلة في الصلوات، في السنن التي تؤدى في اليوم والليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وإذا شغل عنها قضى ما فاته منها. ثم أشار إلى حديث عبد الله بن مغفل وقول وما رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. واستدل المصنف بهذا الحديث على السنة القبلية للعشاء، وأنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، لأن السنة القبلية للعشاء تكون بين الأذان والإقامة، وهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. المقصود بالأذانين كما تقدم هو الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة وهي إعلام بالدخول في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. ثم ذكر ما جاء في سنة الجمعة، والجمعة ليست هي كالظهر لا في أدائها ولا في أحكامها، ولهذا أفردت بالأحكام الخاصة بها، وتذكر سنة الجمعة غير سنة الظهر، وهي مخالفة لصلاة الظهر في أن الظهر أربع ركعات والجمعة ركعتان، والجمعة يجهر فيها بالقراءة والظهر لا يجهر فيها، فهي مخالفة، وكذلك في السنن الراتبة لها، وكذلك في بعض أحكامها. ولهذا ذكر العلماء أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الذي وردت به السنة هو الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة لها أحكامها. فكذلك من أحكامها الخاصة بها السنن الرواتب المتعلقة بها. قال في حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، وهذا كما تقدم في حديث ابن عمر أنه أخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، وهذا هو أقل ما ذكر في راتبة الجمعة، فقيل إنها ركعتان وقيل أربع وقيل ست ركعات كما سيأتي. فهذه هذا الحديث يدل على أن راتبة الجمعة أنها تكون بعدها، وهو أداء ركعتين تكون بعد صلاة الجمعة، وليس قبل الجمعة السنة راتبة، وإنما المشروع إذا دخل المسجد أن يصلي ما كتب الله له، ولكن هذه ليست من السنن الرواتب وإنما هو من التنفل العام. هذا الحديث وحديث ابن عمر أخذ به بعض أهل العلم وقال إن سنة الجمعة راتبة الجمعة ركعتان، وهذا هو المستند لمن قال من أهل العلم إن راتبة الجمعة أنها ركعتان فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة فدل على أن هذه هي الراتبة. وقيل إن الركعتين كان يصليهما في البيت، وكان إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، ومن هنا جمع العلماء بين الأحاديث كما سيأتي بأنهم فرقوا بين ما يصلي في البيت وما يصلي في المسجد، فإذا صلى في المسجد فراتبة الجمعة أربع ركعات، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة، هذا دليل على أن هذه الراتبة متعلقة بصلاة الجمعة، فليصلي بعدها أربعة. الأمر هنا للندب لما دلت عليه الأدلة وعموم الأدلة أن المفروض هو الصلوات الخمس، وذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الواجبة فذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأخذ العلماء بعموم هذا الحديث أن الواجب هو هذه الصلوات الخمس، وما سواها أنها من النوافل، سواء قيل أنها من الرواتب أو من غيرها. قال: فليصلي بعدها أربعة. هذا الحديث هو الذي أخذ به بعض أهل العلم وقالوا إن راتبة الجمعة هي أربع ركعات، ورجحوا هذا على حديث ابن عمر، قالوا إن حديث ابن عمر هو فعله وهذا أمره وتوجيهه للأمة، وقالوا إن الأمر مقدم على الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغله عن الراتبة يعني ما هو أعظم، وأما أمره الذي وجه إليه الأمة فدل على أن هذا هو المشروع وهو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وهذا قول آخر لبعض أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية وذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي أيضا، ورجحه كثير من أهل العلم أن راتبة الجمعة هي أربع ركعات، وذهب إليه من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه كما نقل بعض التابعين، قال: علمنا ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ثم جاءنا علي فعلمنا أن نصلي بعدها ست ركعات. كان ابن مسعود يرى أن راتبة الجمعة أنها أربع ركعات، وهذا قول ثاني لبعض أهل العلم، وهو أرجح الأقوال في راتبة الجمعة أنها أربع ركعات. من أهل العلم من جمع بين القولين، قال: إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، فهو مخير في راتبة الجمعة بين أن يصليها في البيت أو أن يصليها في المسجد. قالوا وهذا مستثنى من عموم الرواتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت، أما راتبة الجمعة فهو مخير بين أدائها في المسجد وبين أدائها في البيت، فإذا أداها في المسجد صلى 4 ركعات وإذا أداها في البيت صلى 2 ركعتين. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعتين في بيته، رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعتين في بيته. هنا أورد المصنف هذا الحديث لتوجيه ما تقدم وهو ما ذكرته لكم من توجيه بعض أهل العلم أنهم حملوا صلاة 2 ركعتين في البيت، فأورد هذا الحديث ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعتين في بيته، فقالوا أن أداء 2 ركعتين يصليهما إذا كان صلى في بيته، لكن نقل عنه أنه كان يصلي في المسجد كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين بعد الجمعة ثم تقدم وصلى 4. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن راتبة الجمعة هي 6 ركعات يؤديها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في المسجد، وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قول لبعض أهل العلم. ولو أن المصنف ذكر هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه وكذلك ما نقل عن بعض أهل الكوفة أن عليا علمهم أن يصلوا بعد الجمعة 6 ركعات لاستوفى المصنف ما ذكر في هذا الباب، ولعله اقتصر على ما ورد من اختلاف أهل العلم بين أن تكون راتبة الجمعة 2 ركعتين أو 4 ركعات. وبناء على هذا قال بعض أهل العلم أن راتبة الجمعة هي 6 ركعات. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من أهل العلم من جمع بين السنة القولية والفعلية وقال إن راتبة الجمعة هي 6 ركعات نجمع بين فعله وبين ما أمر به. والصحيح أن تأدية 6 ركعات بعد الجمعة الثابتة من حديث عمر رضي الله عنه وكذلك من قول علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو الذي علم أصحابه عندما كان بالكوفة أن يصلوا 6 ركعات، ومعلوم أن ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة أنه سنة متبعة، ولهذا فإنما سنه علي رضي الله عنه وأرشد إليه الأمة في حال خلافته أن هذا يعد من السنن التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذا هو خلاف أهل العلم في راتبة الجمعة هل هي 2 ركعتان أو 4 أو 6، وأرجح هذه الأقوال وأشهرها أنها 4 ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في المسجد، ولكن إذا صلى في البيت أنه يصلي 2 ركعتين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. هذه الترجمة في بيان مكان فضيلة تأدية السنن الرواتب وأنها وعموم النوافل وأنها تؤدى في البيت، وأن الرجل إذا صلى في المسجد فإنه مأمور بالتحول من المكان الذي أدى فيه الفريضة أو الكلام ليفصل بين الفريضة والنافلة. ثم ذكر تحت هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، هذا فيه الترغيب على صلاة النوافل في البيوت، وأن أداءها في البيت أفضل. والعبادات شرع الله عز وجل هذه العبادات وشرع لها أماكن تؤدى فيها، فكلما أديت العبادة في مكانها الفاضل كلما كانت أكمل. فالفرائض مكان أدائها المساجد، والنوافل مكان أدائها البيوت، ولهذا تفضل صلاة النافلة في البيت على صلاتها على أدائها في المسجد، وكذلك الفريضة تفضل بأدائها في المسجد على أدائها في البيت، كما جاء في الحديث ب25 درجة أو ب27 درجة. قال صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث متضمن لقاعدة عظيمة ذكرها العلماء وبنوا عليها، أن سائر النوافل أن أداءها في البيت أفضل، لأنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والمكتوبة المقصود المفروضة وهي الصلوات الخمس، وهي الصلوات الخمس، وما عدا ذلك من قيام الليل وكذلك صلاة الضحى، كذلك السنن الرواتب، وكذلك سائر النوافل التي شرعت للأمة فأداؤها في البيت أفضل. فهنا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوا أيها الناس في بيوتكم، ثم علل هذا وبين العلة والحكمة، قال فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أداء النوافل في البيت أفضل من أدائه في المسجد. وهذا عام يشمل المسجد الحرام والمسجد النبوي، كذلك المسجد الأقصى، أن هذه المساجد الثلاثة مع فضلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، قال إلا المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فبقي هذا الأمر عام، وأن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة في كل المساجد، أن الفرائض تؤدى في المساجد، وأن النوافل تؤدى في البيوت، ولا يستثنى من هذا أداؤها في المساجد الثلاثة المفضلة، بل حتى في مكة والمدينة فصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد. قال فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، ولم يخصص، جعلها عامة، قال إلا المكتوبة، فاستثنى المكتوبة، فبقيت بقية النوافل على عمومها في كل البيوت، ولم يستثني من ذلك بعض المساجد، قال إلا مثلا في المسجد الحرام فهي أفضل، أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فبقي النص على عمومه، ولا يجوز أن يخصص النص بغير دليل يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أو أي اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم. وهذا التعميم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا ومخصصا وموضحا في الحديث السابق من حديث زيد بن ثابت، وهي أن هذه الصلوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجزء الذي أمر بأن يؤدى في البيوت، هي النوافل، وأن الذي يؤدى في المساجد هي الفريضة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم، وهي سائر النوافل. قال ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها، الضمير يرجع إلى البيوت، أي لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وهذه اللفظة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هجر البيوت بالصلاة شبهها بالقبور، قال ولا تتخذوها قبورا، فهذا يدل على أن القبور لا تؤدى فيها الصلاة، فهذا متضمن أن القبور لا تؤدى فيها الصلاة، ولهذا قال لا تتخذوها قبورا أي لا تجعلوها كالقبور، ومفهوم هذا أن القبور لا صلاة فيها، فدل هذا على النهي عن الصلاة في القبور. ثم قال ولا تتخذوها قبورا، نهانا أن نجعلها كالقبور في أن القبور لا صلاة فيها بل يصلى فيها، وهذا مما يدل على أن البيوت لا ينبغي أن تهجر بل ينبغي أن يصلى فيها. وفي هذا من الفوائد الشيء العظيم أن فيها طرد للشيطان، فإن هذه البيوت التي يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها أنه لا سبيل للمردة وللجن أن يتسلطوا على أهلها. وفيه أيضا تعليم للأهل وللأطفال ولأهل البيت عندما يرون الرجل يصلي، وينشأ الأطفال وهم يرون يعني أباهم يصلي ويرونه يركع ويسجد، ولهذا تلاحظون الآن أن الأطفال يحاكون أباءهم في الصلاة، فينشأ الطفل وهو يرى أباه وأمه يصليان فيحاكيهما في الصلاة، فيكون بعد ذلك ينشأ على الصلاة وعلى حب الصلاة، ويرى أبويه يصليان فينشأ نشأة صالحة. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده أي صلاة الفريضة، قوله صلاته هنا أي صلاة الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، وهذه هي النافلة. وهذا التعميم المذكور هنا جاء مبينا في حديث زيد بن ثابت، وكذلك في عموم الأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة النافلة في البيوت، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، وهذا النصيب هو قيام الليل، سنن الرواتب، والتنفل المطلق، وكذلك الصلاة بعد الوضوء، إلى غير ذلك من النوافل التي يؤديها المسلم في بيته. قال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هنا أيضا توجيه آخر كما قال في الحديث حديث زيد: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هنا أيضا أرشد أن هذه الصلاة فيها خير، قال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال العلماء: هذا الخير أن الرجل إذا صلى في بيته تأسى به أهله ونشأ على الصلاة ونشأ على العبادة، وفيها أيضا تعليم لأهل البيت، وفيها طرد للشيطان، وفيها أيضا جعل البركة في البيت بهذه الصلاة، فإن الله عز وجل يحفظ هذا البيت بالصلاة فيه، وبكونه يقرأ فيها القرآن، وبكونه يركع فيه ويسجد، ولهذا جاء كان هذا الخير عاما لكل أوجه الخير، وكل ما صلى الرجل في بيته كلما جعل الله عز وجل في هذا البيت خير وبركة، فتفر منه الشياطين والجن ولا يقربون هذا البيت، ويكون أيضا تشهده الملائكة، فإن الملائكة تشهد بالصلاة، خصوصا لمن كان يعني يجهر بصلاته، فتحضر الملائكة وتسمع القراءة كما يعني هو معلوم. أيضا ينبغي التنبيه على مسألة، وهو أن الرجل إذا شغل أو أنه انصرف من المسجد إلى مكان آخر إلى غير البيت وخشي أن تفوته الراتبة، فله أن يصلي في المسجد ولا يترك هذه الراتبة، يقول: لا لا أصليها إلا في البيت. هذا فيه توجيه لفضيلة، ولكن إذا خشي الإنسان أن تفوته الراتبة بالكلية فأداؤها في البيت خير من تركها، أو إذا كان يخشى أن يؤخرها ثم بعد ذلك يخرج إلى سوق أو إلى مكان ثم بعد ذلك ينسى ويرجع إلى البيت ويكون قد نسي فلا يصلي، فينبغي له أن يحرص على هذه الرواتب، فإن أمكن أن يؤديها في البيت فهذا أفضل، وإن لم يتمكن صلاها كذلك في المسجد، لأن هذا التوجيه لا يمنع من أداء هذه النوافل في المسجد، ولكن فيه توجيه لأفضل مكان لأدائها وهو البيت، ولا يعني أن من أداها في المسجد أنه يكون مخالفا للسنة، ولكن هذه فضيلة، والفضائل من أتى بشيء منها فله أجرها، ولكن من أتى بالرخصة أو من أتى بالعمل على الوجه المشروع ولم يدخل فيه شيئا من البدع فإن عمله مقبول، لكن الإنسان يحرص دائما على أن تكون صلاته في أفضل مكان وأن يؤديها على أحسن حال. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ثم ذكر عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، وجاء في كتب التراجم النمر، والسائب هذا هو السائب ابن يزيد الكندي، ويعرف بابن أخت النمر، قال ابن حجر: وهو النمر ابن جبل، وهو خال أبيه يزيد، فعرف بهذا، وهو من صغار الصحابة، وقيل أنه آخر من توفي في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فسئل هذا السائب، قال: اسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، كأنهم أو كأن نافع بن جبير يعني سمع بهذه الحادثة فأرسل ليعلم هذه القصة وليقف عليها من السائب رضي الله عنه. قال: نعم، يعني السائب، صليت معه الجمعة يعني مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، يعني قام السائب في مقامه فصلى، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، يعني أرسل إليه معاوية رضي الله عنه وقال له: لا تعد لما فعلت. وهذا مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة، وأنهم لو رأوا شيئا ولو كان الآن قد يظن أنه يسير، لكنهم كانوا يعظمون السنة. قال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، حتى تتكلم أو تخرج، يعني يفصل بين الجمعة وبين صلاة النافلة بكلام أو خروج. وقيل إن هذا في كل الفرائض، أنه إذا أدى فريضة فإنه يفصل بينها إما بكلام أو بخروج أو بأن يغير مكانه الذي صلى فيه. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وهذا دليل على أن هذا عام في الجمعة أو في غيرها، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والمقصود بالكلام هو الكلام الذي هو من كلام الناس، حتى يكون هناك فصل بين الصلاة والصلاة، وحتى يكون هناك تمييز بين الفريضة وبين النافلة، لأن الكلام ليس من الصلاة، وهو إذا حصل في الصلاة يبطلها، فإذا فرغ الإنسان من صلاته وتكلم فإن هذا يكون فاصلا بين الفريضة وبين النافلة. ولعله أيضا يكفي في هذا الاستغفار والتسبيح، فإنه من الكلام. قال: حتى نتكلم أو نخرج، أي من المكان الذي صلى فيه. وفي بعض كلام العلماء قالوا أنه يغير مكانه ويذهب إلى مكان آخر، فأرشد معاوية رضي الله عنه إلى أنه لا توصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج من المسجد، وقال أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لعله إن شاء الله يدخل في الكلام الذكر، لأن الذكر هو كلام وهو ليس من جنس الصلاة، يعني الاستغفار وبعض التهليلات التي تكون خارج الصلاة ليست من جنسها، وإن كان قد يشرع من جنس التسبيح ما يكون في الصلاة، لكن كما هو معلوم من التسبيح الذي هو العدد المخصوص وكذلك التهليل والاستغفار فإن هذا من الكلام، ولعله يجزي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الحث على صلاة الوتر. باب الحث على صلاة الوتر، والوتر هو أن يصلي الرجل في ليله قبل الفجر وقبل طلوع الفجر أن يصلي صلاة يختمها بوتر، وأقله ركعة ولا حد لأكثره، ولكن إذا فرغ من صلاته فإنه يوتر بركعة، ويكون من بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا جمع بين المغرب والعشاء وصلاهما جمع تقديم فإنه يشرع له الوتر بعد ذلك. وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته، أي بيان أن الوتر ليس بواجب، وإنما نبه المصنف على هذا لأن بعض أهل العلم قال بوجوب الوتر. قال: وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته، أي الوقت الذي يؤدى فيه. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال: الوتر، قول علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. قال: ليس بحتم كصلاة المكتوبة، لأن المكتوبة واجبة والوتر مرغب فيه ولكنه لا يجب. قال: ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فهذه الجملة متضمنة أن الله وتر، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الوتر من أسماء الله عز وجل وأنه في معنى الأحد. وقوله إن الله وتر يحب الوتر، هذا فيه دلالة على أن الله يحب الوتر، ولهذا شرع لنا الوتر في الصلوات في صلاة الليل، وشرع لنا الوتر أيضا في أكل التمر وما أشبهه من المأكولات التي تكون على هيئة عدد، أن يختم الإنسان ما أكل من التمر بوتر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات ويوتر في أكله لهذا التمر، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل يحب الوتر. ولكن لا يقول الإنسان أنا في كل شيء أفعل الوتر، وإنما يكون هذا فيما شرع لنا، يكون هذا فيما شرع لنا، لأن بعض الأمور لم يشرع فيها الوتر، فما شرع لنا فيه الوتر نعم، وإلا فلا يقاس يعني شيء على شيء. قال: فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل تلاوته وأهل حفظه وأهل الفقه به، كل هؤلاء هم أهل القرآن، أهل حفظه، أهل الحفظ، وأهل التلاوة، وأهل الفقه به، كل هؤلاء أهل القرآن، وأعظمهم منزلة من جمع بين التلاوة والحفظ وبين الفقه به. وإذا جاء الترجيح فالفقه بالقرآن مقدم على التلاوة المجردة وعلى الحفظ الذي يخلو من الفقه. وهذا التوجيه هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو أن أهل هذه الأمة وهم كلهم يعني أهل التلاوة للقرآن، هذا الذي ينبغي أن يكونوا عليه، فأرشدهم إلى الوتر وأرشدهم إلى أن يصلوا من الليل، وإنما ربط الوتر بالقرآن لأن قيام الليل يكون بقراءة القرآن، ويكثر من يقوم الليل في صلاته من قراءة القرآن. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وقد بينت رضي الله عنها وقت الوتر. قالت رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لفظ عام، وهذا دليل على أن كل الليل أنه وقت للوتر، وهو يمتد بعد أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لقيام الليل وللوتر. ثم فصلت رضي الله عنها قالت: من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، يعني أنه أوتر من أول الليل، وأوتر من وسطه، وأوتر من آخره. ثم قالت: وانتهى وتره إلى السحر. وانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يوتر في السحر، والسحر هو آخر الليل وهو قبيل الفجر، والسحر هو ما يكون قبل طلوع الفجر، وسمي السحور بالسحور لأن الناس يأكلون وقت السحر، وهو أفضل أوقات الليل، ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا هو أفضل أوقات الليل، وهو وقت السحر، وهو وقت نزول الرب عز وجل، وهو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وانتهى وتره إلى السحر وإلى آخر الليل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلم آخر صلاته وترا، فيصلي ما كتب الله عز وجل، ثم إذا أراد أن يختم هذه الصلاة صلى وترا. ولهذا نقول: من قام في أول الليل وطمع أن يقوم في آخر الليل يصلي ما كتب الله له في أول الليل أو في وسطه، فإذا كان يطمع أن يقوم في آخر الليل يقوم في آخر الليل ويوتر، وإذا خشي النوم وأن لا يستيقظ إلا مع الفجر فإنه يوتر ولو كان في أول الليل حتى يختم صلاته بالليل وترا. فالتوجيه هو أن يجعل آخر الصلاة الوتر، وهو أن يصلي وترا. والوتر هو خلاف الشفع، ووتر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان يصلي ركعة، وكان يصلي ثلاث، وكان يصلي خمس أو سبع أو تسع، فله صور في الوتر. فكان يصلي خمس ركعات يسردها، ثم بعد ذلك يجعل الخامسة هي الوتر ولا يجلس إلا في الخامسة، وصلى سبعا يسردها ولا يجلس إلا في السابعة، وصلى تسعا يسردها إلى الثامنة، فإذا فرغ من الثامنة جلس للتشهد لكنه لا يسلم، يقوم ثم يأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. وأيضا كان يصلي بثلاث ولا يجلس إلا في الثالثة ويسلم، وقد يصلي أيضا مثنى مثنى ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوتر بصفة من هذه الصفات فإنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه إلى أن الإنسان يوتر قبل الصبح، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي الصبح أوتر بركعة. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يطمع عليه الفجر وأن لا يطمع عليه الصبح إلا وقد أوتر، فإذا كان يؤمل أن يقوم في آخر الليل يوتر في آخر الليل، والوتر في آخر الليل أفضل، وإذا خشي النوم أو أن يشغل فيوتر في آخر الليل ولا ينام حتى يوتر. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوتر، رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه. تقدم شرح هذا الحديث واحتجاج بعض أهل العلم بأن هذا الحديث يدل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، ولكن لا دلالة في هذا لأنها كانت يعني نائمة بين يديه ولم تمر، ولهذا ليس هذا بحجة لمن قال إن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. قال: فإذا بقي الوتر أيقظها فأوتر، وإذا بقي الوتر أيقظها وأوتر، هذا فعله يوقظها ثم يوتر، وهي أيضا رضي الله عنها كانت تمتثل هذا. وهذا الحديث فيه بيان فضيلة الوتر من قيام الليل، ولهذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام ولا يوقظ عائشة، ثم إذا جاء وقت الوتر أمرها أن توتر، مما يدل على أهمية الوتر، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يفرط في هذه العبادة العظيمة وهذه الفضيلة، وأن يوتر ولو بركعة، يوتر ولو بركعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة رضي الله عنها: فإذا بقي الوتر أيقظها فأوتر، يعني هذا بيان فعله، وأنه إذا فرغ من صلاته الشفع كان يوقظ عائشة فإذا أوقظها بعد ذلك أوتر. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر يعني من صلاته قال: قومي فأوتري يا عائشة، قال: قومي فأوتري يا عائشة. وهذا فيه توجيه يعني لنا أن من قام من الليل وكتب الله له القيام أن يوقظ أهله للوتر وأن يؤكد عليهم هذا الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها بالوتر. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، يعني احرصوا على أداء الوتر قبل الصبح وسابقوا الصبح بالوتر وبادروا إلى الوتر قبل طلوع الصبح. وهذا كما تقدم في حديث أبي سعيد قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، فدل على أن الوتر يكون في الليل، وأن الإنسان يحرص على أن لا يطلع عليه الصبح ولا يطلع عليه الفجر إلا وقد أوتر. قال بعض العلماء: الوتر وتران، وتر لليل ووتر للنهار، فوتر النهار واجب وهو صلاة المغرب، ووتر الليل مستحب وهو الوتر المشروع الذي يكون في آخر قيام الليل. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. المصنف رحمه الله يعني يحرص على التدرج في بيان الأحكام، فلما ذكر الوتر وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان وما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الوتر قبل الصبح، نبه إلى توجيه يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. فهذا حال من يخشى النوم ويخشى أن لا يستيقظ فليوتر أوله. والمقصود بأوله أنه يوتر في الوقت الذي يريد أن ينام فيه، وليس المقصود أنه يبادر للوتر في أول الليل لكن قبل أن ينام. فإذا كان من عادته النوم في أول الليل فليوتر قبل أن ينام، وإذا يعني أخر يعني تأخر نومه فليجعل يعني وتره قبل نومه حتى لا يفوته الوتر. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. إذن هذا في حال من يرجو أن يقوم يؤخر ورده وتره إلى آخر الليل. قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومعنى مشهودة أي تشهدها الملائكة كما تشهد أيضا صلاة الفجر. فإن الملائكة تتنزل في وقت السحر وتشهد قيام الليل وتشهد الوتر وتشهد صلاة الفجر. قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: الأمر الأول فيه احتياط، والأمر الثاني فيه فضيلة. فالاحتياط هو أن يوتر الإنسان قبل أن ينام. وأذكر أن أحد العلماء نقل عن أبي بكر وعمر أن أبا بكر كان يوتر قبل أن ينام، وأن عمر كان يوتر آخر الليل، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أخذ بالاحتياط، وقال: هذا أخذ بالأفضل. فهذا لا شك أن من يعني أخذ بالاحتياط فليوتر قبل نومه، ومن أراد الفضيلة فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، لكن لمن يطمع ويرجو أن يستيقظ في آخر الليل. فإذا لم يحصل له هذا ولا هذا، ما هو المخرج؟ يقضي ورده الذي كان يصليه بالليل يقضيه بالنهار شفعا، يقضيه بالنهار شفعا، وهو إذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، وهكذا كل صلاة يصليها وترا فإنه يشفعها بركعة واحدة ويؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا فمتى أقول أذكار ما بعد الصلاة؟ تقولها بعد الفراغ من صلاة العصر، لأن الجمع بين الصلاتين يجعل لهما حكم الصلاة الواحدة، ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة أنه لم يسبح بينهما، ومعنى التسبيح أنه لم يصلي بينهما، ولكن أيضا لم يثبت أنه اشتغل بالأذكار، وإنما بادر الإمام المؤذن إلى الإقامة. وورد أنهم يعني قاموا بإنزال المتاع من على ظهور الإبل والدواب، ثم بعد ذلك أقاموا لصلاة المغرب. فإذا جمع المسافر بين صلاتين فإنه يبادر إلى الإقامة بعد الفريضة الأولى ويقيم للثانية، ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل بعد الصلاة الثانية. يقول: كنت في طريق سفر ودخلت مع جماعة يصلون الظهر فنويت القصر ظنا مني أنهم في الركعة الثالثة،